حبيبي غيرتنا توهتنا غيرتنا توهتنا ضيعتنا من بعضنا الأيام يا حبيبي الأيام يا حبيبي غيرتنا كان كلام في كلام الأيام يا حبيبي ازاي هعيش العمر وانت مش معايا صعبا عليا تبقى هي دي النهاية ازاي هعيش العمر وانت مش معايا صعبا عليا تبقى هي دي النهاية سنين حياتنا وذكرياتنا وحبنا ضاع في ايدينا ما فاضلش كان كلام في كلام عمرنا وكأن اللي ما بينا كان كلام في كلام الأيام يا حبيبي يا ريتنا انا وانت من الايام حاسبنا هادي الحياه وادي القدر وادي نصيب يا ريتنا انا وانت من الايام حاسبنا كان كلام في كلام نسينا عمرنا من انت ومين انا وكأن اللي ما بينا كان كلام في كلام الأيام يا حبيبي الأيام يا حبيبي